السؤال السادس يقول السائل: إمام مسجد نحسبه أنه من السلفيين، ولكنه في صلاة القيام يطيل في الدعاء أي القنوت مع التلحين، فما حكم فعله جزاكم الله خيرا؟ أما أنا فلا أصلي مع هذا الصنف من الناس، صلاتي في بيتي أفضل. نعم، لأن هذا من البدع التطويل في السجود. نعم، في صلاة الليل له أن يطيل، والعاجز يصلي ما قدر له، لكن الدعاء لا يسن فيه الإطالة. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، عندك شيء شيخ؟ هو ذكر الإطالة والتلحين، التلحين، تلحين الدعاء. نعم، إيه، هذه بدعة منكرة. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخير الجوامع من الدعاء ويدع ما سواه، فالأدعية التي تسمعونها في كثير من المساجد هذه مصنوعة صناعة، والتلحين فيها أيضا بدعة، فهي مبتدعة من جهتين: من جهة التطويل ومن جهة الصناعة والتلحين. نعم.